إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هو ذا الصباح. ألقوا اليراع على السطور وبسملوا، حيوا الصباح بقبلتين وسلموا، ودعوا الحروف تبث لحنا آسرا يشفي النفوس بيانها ويهندموا، وتواثبوا نحو العلا في همة خضعت لها شم الجبال وأقدموا، وتعلموا فالعلم يمنح أهله عزا ويبعد عنهم ما يوصم. في كل وقت عانقوا أحلامكم وتوضأوا بالفأل لا تتوهموا، طوفوا بآيات الكتاب فإنها تحيي قلوبا أوشكت تتهدم، لا تركنوا لليأس واسعوا وارتقوا، فالله قد خلق الأنام لينعموا. هذه طيور الصبح تعزف لحنها وتجوب في كبد السماء تترنم، أنصت إليها وهي تشدو في الفضا تتلو أناشيد الجمال وتنظم، فتميس أزهار المروج وتنتشي وتصافح الأجواء بل وتبلسم، والشمس تحتضن السحاب تلفه بخيوط حب في البكور وتلثم، في كرنفال من جمال باذخ أسر النفوس ولم يدعها تسأم. هو ذا الصباح فسبحوا رب الورى يا ساقة الخير العميم وتسلموا. شعر صفاء عبدين. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.